إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب استيفاء القصاص. فصل في استيفاء القصاص بحضرة السلطان. ولا يستوفى القصاص إلا بحضرة السلطان أو نائبه، لأنه يفتقر إلى اجتهاده. هنا أتى بفصل بعد أن بين شروط استيفاء القصاص، ذكر ما يتعلق بهذا الاستيفاء. قال: إذا أراد أن يستوفي حقه من القصاص، أي ولي المقتول، قال يجب أن يكون السلطان حاضر أو نائبه. هذا هو المذهب. وفي رواية أخرى مشهورة أنه لا يشترط ذلك، وشرط حضور السلطان هذا قول الشافعية. أما البقية فيقولون لا يشترط، وهو قول عند الإمام أحمد، ورجحه ابن تيمية وغيره رحمهم الله. ويقول: إن حضور السلطان أو نائبه يمنع من كثير من الجور والتعدي والإشراف على القصاص، لكن لم يأتي دليل ينص على ذلك، بل إنه ورد في السنة أنه صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل يقود آخر قال: هذا قتل أخي، فطلب منه فأبى إلا القوط، قال: اذهب فاقتله. فدل على والله. وقال في حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: يعني إذا قتل القتيل فأهله بين خيرتين، إما أن يقبلوا الدية أو يقتلوا، فنسب القتل إليهم ولم يشترط حضور السلطان. اسمعوا الآن ما يقول: ولا يستوفى القصاص إلا بحضرة السلطان أو نائبه، لأنه يفتقر لاجتهاده، ولا يؤمن فيه الحيف مع قصد التشفي. يقول: قد يجور ولي القتيل فيتشفى في قتل القاتل، فيتعدى فيما أوجبه الله عليه من نوع القصاص. نعم. فلو خالف وقع الموقع. يقول: لو خالف ذهب فلم يؤدي وجه القصاص كما أمره الله، فخالف بدل أن يضربه على العنق ضربه في الكتف ثم ضربه على العنق، قال يقع الموقع، بمعنى أنه يجزي، لكن يبدو الإمام يسائله، الخطأ يعفى عنه إن كان قصدا يعزر، لكن القصاص وقع موقعه، وقع موقعه بمعنى أنه أجزى. نعم. وفي المغني والشرح يعزره لافتئاته على السلطان. نعم. وفي عيون المسائل، يعني أراد أن يقول لو خالف، لا، الخلاف هنا لو قتل دون إذن السلطان، مو في التعدي، لو خالف وأقام القصاص دون حضور السلطان أو إذنه، قال هذا يعتد به، ولكن للسلطان أن يعزره أن يؤدبه لأجل افتياته عليه. نعم. وفي عيون المسائل لا يعذره لأنه له حق له كالمال. يعني يقول هذا الاستيفاء والقصاص حق له، كما لو استوفى ماله لا ينبغي للإمام أن يتدخل فلا يعذره، هكذا يقول في رواية في قول يعني عند بعض أئمة المذهب. نعم. ويحتمل جوازه بغير حضرته إذا كان القصاص في النفس. نعم. لأنه عليه السلام أتاه رجل يقود آخر فقال إن هذا قتل أخي، فاعترف بقتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فاقتله. رواه مسلم. والأما إذا كان القتال القصاص في النفس، هناك في قصاص غير النفس؟ نعم، قصاص في الطرف، لو قطع يده أو قطع أنفه فطلب القصاص فهذا قصاص، لكنه يسمى قصاص في الطرف. ويقول القصاص في النفس لا بد من حضرة السلطان، لا بد من وجوده وحضوره، ولو أقام قصاص النفس بنفسه أجزى واعتد به. وفي رواية قول آخر أنه له أن يقوم بالقصاص إذا كان قصاصا في النفس دون إذن الإمام أو حضوره، وأما في الطرف فلا ينبغي له ذلك. نعم. ولأن اشتراط حضوره لا يثبت إلا بدليل ولم يوجد. نعم. ويستحب حضور شاهدين لئلا ينكر المقتص الاستيفاء. لما قالوا احتمل جوازه بغير حضرته، لما قال احتمل كأنه أراد أن يقول ليس نصا عن الإمام ولكن تخريج، والصحيح قد أنه فيه نص، فيه نص، لكن المشهور الأول والمذهب الأول قال يحتمل جوازه دون إذن الإمام، واستدل عليه بهذا، قال اشتراط الحضور ليس له دليل، ثم قال فإذا أراد أن يستوفي القصاص يلزم من حضور من يشاهد على الأقل شاهدين. قال هنا لأجل خشية أن ينكر المقتص أنه قتله قودا، يقول لا ده مات حتف أنفه، جاءت سكتة عمل كان ما قتلته، هات الدية. فإذا كان فيه ناس حاضرين لا يستطيع أن ينكر أنه قام بالقصاص، هذه العلة التي ذكرها الفقهاء. نعم. وعليه تفقد الآلة التي يستوفي بها القصاص، لأن منها ما لا يجوز الاستيفاء به. الأصل في العقوبات التنكيل والزجر، التنكيل لمن قام بالجريمة لأجل لعقوبته لما فعل، والزجر تخويف غيره نكالا من الله، أي أن الله نكل به فيكون تخويف وزجر لمن أراد أن يقوم بمثل هذا. فإذا كانت هذه في العقوبات فالقصاص منها، أما الزنا فالله عز وجل أمر أن يحضر عذابهما طائفة من المؤمنين، وكذا سائر الأنواع إقامة الحدود والقصاص يجب أن يكون هناك جماعة، لأن فيها زجر وفيها تخويف، إلا ما وقعت الموعظة. أنا قلت هذا لأن الفقهاء ينصون على وجوب حضور الشهود خشية الإنكار، قد تكون هذه بعض الحكم، لكن حكم أخرى منها قضية الزجر والتخويف لا بد من مراعاتها وذكرها. نعم. وعليه تفقد الآلة التي يستوفي بها القصاص لأن منها ما لا يجوز الاستيفاء به، فإن كانت كالة أو مسمومة منعه الاستيفاء بها. وعلى السلطان إذا حضر أو نائبه أن ينظر في الآلة التي يقوم بها المستوفي ولي القتيل التي يقوم بها في القصاص، ينظر فيها هل هي حادة أو كالة. كالة يعني بمعنى أنها لا يتأتى منها القطع ولا يحسن منها القتل، فهي فيها إما فيها ثلم أو أنها غير حادة، فيعبرون عنها بأن السيف كال والسكين كالة إلى تقطع، ويقول ينظر في الآلة هل هي كالة أو حادة، لأن تحديد الشفرة وتحديد السيف وحدته مطلوبة في القتل. نعم. فإن كانت كالة أو مسمومة منعوا الاستيفاء بها لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قتلتم فاحسنوا القتلة، رواه مسلم من حديث شداد. اللهم صل عليه وسلم تسليما. قال ينظر في الآلة لابد أن تكون حادة، لأن إذا كانت الآلة حادة تسرع في التجهيز على من يقام عليه القصاص، يموت بسرعة، لكن إذا كانت كالة ما تقطع فيتعذب ولا يجوز تعذيبه، إنما يقتل كما قتل القتيل. وينظر هل هي كالة أو حادة، وينظر هل هي مسمومة أو غير مسمومة، لأنهم كأنهم لاحظوا أن بعض الناس يعمد إلى الآلة فيسقيها سم، سقيها السم يعرضها للنار، ثم إذا أراد إطفاء الحمرة أو الحرارة التي فيها نقعها في سم فتشرب ذلك، فيكون من قطع بها لحقه شيء من هذا السم وضرره، وإذا ضرب بها ضرب بهذه الآلة المسمومة حيوان أو إنسان فترك فترة قد يتعفن الجسم ويتحلل قبل وقته وقبل أوانه. قال ينظر هل هي مسمومة أو غير مسمومة، وهل هي كالة أو غير كالة، لأنه يمنعه من غير إذا كانت غير كالة، لأنه صلى الله عليه وسلم في حديث شداد بن أوس يقول صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، كتب بمعنى فرض وأوجب، وتأتي أحيانا بمعنى كتب أنه سيقع حتما لا محالة، إما تأتي بمعنى تحتم الوقوع أو بمعنى أنها فرض. فالله قال إن الله كتب الإحسان بمعنى فرضه، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. انظروا هذا مقدمة هذا الحديث، كتب الإحسان على كل شيء، على حرف جر، وكل شيء مجرور بعلى، فالجار والمجرور لابد أن يتعلق بفعل أو ما فيه رائحة الفعل. فإذا قلت جلس زيد على الكرسي، على الكرسي متعلق بجلس، يعني الجلوس كان واقعا على الكرسي. هذا مثال. انظروا إلى قوله صلى الله عليه وسلم على كل شيء، الإحسان مصدر فيه رائحة الفعل، وكتب فعل، على كل شيء متعلق بماذا؟ هل هي تعلقها بكتب أو تعلقها بالإحسان؟ فإذا قلت إن الله كتب الإحسان على كل شيء، أي إن الله أوجد الإحسان في كل شيء، فكانت على كل شيء بمعنى إلى وفي، وهذا قول كتب الإحسان على كل شيء، أي أوجد الإحسان في كل شيء، أو أوجد الإحسان إلى كل شيء. الإحسان بمعنى العمل الحسن، القول الحسن والعمل الحسن بما ترضاه النفس، بما يرضاه المجتمع، وما يرضي الله عز وجل. هذا إذا جعلت على كل شيء متعلق بالإحسان. وإذا جعلتها متعلقة بكتب، تقول إن الله كتب على كل شيء الإحسان، أي إن الله فرض على كل شيء مما يقبل الفرض، وهم المخلوقون بنو آدم من الجن والإنس، والجن كذلك، فرض عليهم الإحسان. هذا أولى، لأنه ما تحتاج أن تؤول إلى على بمعنى إلى أو في، ويكون معناها صحيح، فإن هؤلاء هم المخاطبون. أوجب عليهم أن يحسنوا في كل شيء في المعاملة مع الله عز وجل. والإحسان في المعاملة أن تؤدي الصلاة كما طلبها الله منك، وأن تؤتي الزكاة إلى الفقراء كما فرضها الله عليك، وأن تحسن إلى الوالدين فلا تؤذيهما، وإلى الجيران فلا تضرهما، وأن تحسن إلى ولاة الأمر، إلى بقية الرعية، وهكذا كتب الإحسان على كل شيء. ثم مثل صلى الله عليه وسلم بمثال من هذا الذي كتبه الله على بني آدم على الجن، وهو القتل. نص عليه إما للحاجة أو لمواقعة الحال، لعلها كانت نازلة فسئل صلى الله عليه وسلم فأجاب، أو كان الظرف والحال يقتضي ذلك. فالتنصيص على القتل من بين أفراد الإحسان إنما جيء به للتمثيل، أو أنه كان جوابا لواقعة حال. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. القتلة عن الهيئة، أما القتلة بمعنى المرة الواحدة. لو قال فأحسنوا القتلة إذا قتلتم قتلة واحدة، يكون البقية غير منصوص عليها، لكن قال القتلة كالجلسة والقعدة بمعنى هيئة الجلوس وهيئة القعود، فعلة تدل على الهيئة. فأحسنوا كيفية القتل، وأحسنوا في كيفية الذبح. القتل غير الذبح، الذبح إنما هو في المأكول من الحيوان لأجل أن يذكى فيؤكل، وأما القتل فكل ما لا يجوز أكله فإزهاق روحه يسمى قتل، والقتل لا بد منه. أما في بني آدم فلا يحل إلا بثلاث: أن يكون زان محصن، أو مرتد عن دينه، أو فارق الجماعة فحاربهم. فإذا جاءت مسائل أخرى لا تظن أنها خرجت عن هذه الثلاثة، لابد أن تدخل في هذه الثلاثة بإحدى الوجوه. فإذا علمنا أنه لا يجوز أن يقتل المرء إلا في إحدى هذه الثلاث، فمن استوجب القتل فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يحسن القتل. ومن جملة الإحسان أن يكون القتل سريعا لا يتعذب فيه القتيل، وأن يكون القتل بآلة حادة لأن فيها تعذيب القتيل، وإذا ذبح أن تكون بشفرة حادة. ولذا لما مر صلى الله عليه وسلم كما في السنن مر على رجل واضع رجله على صفحة غنم جفر أو تيس أو ما إلى ذلك، فأضجعها ووضع قدمه على صفحة عنقها عشان ما تتحرك، وبدأ يشحذ السكين أمامها. النبي اللهم صل عليه وسلم تسليما قال: هل لا كان هذا قبل القتل؟ أتريد أن تقتلها مرتان، أن تجز عليها مرتين في الوقت؟ فنهاه صلى الله عليه وسلم. قال وليحد أحدكم سفرته وليريح ذبيحته وليرح ذبيحته. وتحديد الشفرة ما تكون تحد الشفرة أمام الشاة لأنها تتفطن تفطن لهذا تعرف وتتألم اخفي عنها حد الشفرة. وإذا جاءت أحاديث أقوال عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم رأوا بعض الناس يجرونها من ساقها جرا عنيفا قال يا فلان قدها إلى الموت قتل قودا مريحا ما صح تعذيب الحيوان فيؤخذ برفق ويوضع فيضجع فيذبح. فنص صلى الله عليه وسلم على ذلك وأتى به المصنف ليبين أن واجب الإمام أو نائبه إذا حضر القصاص أن يتفقد الآلة التي يقام بها القصاص. نعم. وإن عجل فاستوفى بذلك عذر لفعله ما لا يجوز. وإن عجل فاستوفى بذلك أي بتلك الآلة الكالة التي لا تقطع سريعا وقع الموقع بمعنى أن القصاص تم لكن يعذر الإمام يؤدبه مما بضرب أو بحبس أو ما إلى ذلك. نعم. وينظر في الولي فإن كان يحسن الاستيفاء ويقدر عليه بالقوة والمعرفة أمكنه منه. والقاضي ينظر الإمام أو نائبه ينظر في هذا الولي ولي القتيل الذي يقوم بالقصاص فإن كان يحسن وفسر إن كان يحسن الاستيفاء القصاص فسر الإحسان هنا فسره بأنه عنده قوة وعنده معرفة. القوة أنه قلبه ما يطيش ويده ما ترتعش ويعرف كي أين يضع الضربة فقال هنا إذا علم منه القوة والمعرفة أمكنه منه جعله يقوم بالقصاص بنفسه كما أخبر الله عز وجل. نعم. أمكنه منه لقوله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. نعم. وللخبر الحديث الذي مر أنه صلى الله عليه وسلم قال لولي القتيل اذهب فاقتله اللهم صل عليه وسلم تسليما. نعم. وكسائر حقوقه. كسائر حقوقه ايش معنى كسائر؟ اي كما ان اجزنا ان ولي القتيل يستحق ان يقوم بالقصاص بنفسه وكذلك فقياسا على سائر حقوقه وله ان يستوفي الدين وله ان يستوفي ما استحقه من حقوق استوفيها بنفسه فكذلك هذا. نعم. ولان المقصود التشفي وتمكينه منه ابلغ في ذلك. فان ادعى المعرفه بالاستيفاء فأمكنه السلطان منه بضرب عنقه فأبانه فقد استوفى حقه. أمكنه السلطان فضرب عنق القاتل فأبانه استوفى حقه انتهينا منه. نعم. وإن أصاب غيره وأقر بتعمد ذلك عذر. فإن أصاب غيره غير العنق ما ضرب العنق يعذر هذا يعذر يعني بمعنى الإمام له أن يؤدبه بضرب أو ما إلى ذلك. نعم. فإن قال تعزير التعزير بمعنى العقوبة التي لا تبلغ مبلغ الحد ما تكون حد يكون تعزير هذا معنى التعزير معناها عقوبة يعاقبه الإمام. نعم. فإن قال أخطأت وكانت الضربة في موضع قريب من العنق قبل قوله مع يمينه. قال أخطأت ضربه لكن ما كانت العنق فينظر في هذه الضربة فإن كانت في الوسط لا يقبل قوله ويبعد وإن كانت قريبة من العنق فيحصل هذا. نعم. يقبل قوله مع يمينه. نعم. ثم إن أراد العود فقيل لا يمكن لأنه ظهر منه أنه لا يحسن. يقول إن أراد العود عشان يقوم بالضربة الثانية يمنع منها ويؤتى بآخر لأنه علمنا منه أنه لا يحسن القول وقيل بلى يعاود. نعم. وقيل بلى واختاره القاضي لأن الظاهر أنه يحترز عن مثل ذلك ثانيا. وإلا أمره بالتوكيل. إلا أصلها وإلا أي وإن علم أنه لا يحسن هذا الفعل أمره بالتوكيل. نعم. وإلا أمره بالتوكيل لأنه عاجز عن استيفائه فيوكل فيه من يحسنه لأنه قائم مقامه. نعم. فإن احتاج إلى أجرة فمن مال الجاني. قال علم أنه لا يحسن وما وجدنا من يتبرع. قال الذي يقوم بالقصاص يطلب أجرة. قال من يدفع الأجرة؟ قال الجاني. تؤخذ من مال الجاني تدفع الأجرة لأنها من تمام الاستفاء. هو يحب يستوفي حقه فيأتي بالذي يقص ويدفع أجرته الجاني. هذا القول هكذا يقول. لكن في المغني في كتابه الكبير المصنف نفسه يقول لا، إنما تؤخذ من بيت المال. اقرأ. ولأنها أجرة لإيفاء ما عليه من الحق فكانت لازمة له كأجرة الكيال. كأجرة الكيال يوم يبيع طعام يحتاج إلى كيل كالتمر، وجاء إنسان يبغى عدة مئات من المكيالات هذه ويحتاج إلى من يحسن الكيل، وجاب واحد معه الصاع أو المد ليكيل، أجرته على من؟ قال أجرته على البائع. لما جعلتم الأجرة على البائع؟ قال لأنه من تمام القبض، لأن البيع لا بد من التسليم، ما بد من تسليم المبيع وقبضه ليد المشتري، ولا يتم التسليم والقبض إلا بالكيل. عرفنا هذا؟ كذلك قال هنا لا يتم الاستيفاء إلا إذا قام من يقتص يحسن الاقتصاص، ولا بد يدفعها الجاني لأنها من تمام لأنه هو مطلوب منه التمكين. من قال أنه لا يجب عليه إنما في بيت المال يقول المطلوب من الجاني تمكين نفسه فقط، أما الأجرة فلا. والآخرون يقول لا، من تمام التمكين أن يدفع الأجرة. نعم. وقال أبو بكر تكون من الفيء فإن لم تكن فمن الجاني. تكون من الفيء يعني لأن الغنائم قسم الفيء يعني بمعنى الغنيمة قسمها الله عز وجل، فمنها سهم لله ولرسوله وبعدين لذوي القربى واليتامى والمساكين توزع. من هذا السهم الذي لله ولرسوله توضع لمصالح المسلمين، ما في خدمتهم من مصالح ومرافق عامة. منها أجرة الذي يقوم بالقصاص فهي من الفيء، فلذا قال أبو بكر هي من الفيء. نعم. وذكر المؤلف في الكافي أن بدل العوض من بيت المال فإن لم تكن، وكذلك في المغني نص عليها المغني. نعم. فإن لم تكن فمن الجاني. والذي ذكره أبو بكر والقاضي في خلافيهما أن الأجرة على الجاني. قال في الشرح وذهب بعض أصحابنا أنه يرزق من بيت المال رجل يستوفي الحدود والقصاص لأن هذا من المصالح العامة. ذهب بعض أصحابنا أنه يرزق من بيت المال، ما قال يعطى أجرته من بيت المال، سموها رزقا لأن إقامة الحدود هي من أفعال القرب. الله يعني أفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل يعني تنفيذ أوامره واجتناب نواهيه، من ضمنها القصاص كالمؤذن والإمام والذي يقوم بتجميع الصدقات والزكوات. قال هؤلاء يرزقون من بيت المال، أما الذي يجمع الزكوات والصدقات فهي تؤخذ من الزكاة تدفع عليه. والآخرون ما يقول ما يقال أجرتهم من بيت المال لأن الأجرة مقابل عمل، وهذا العمل تقدمه لمنفعة بني آدم، وأما أعمال القرب فيتقرب بها إلى الله عز وجل، فما يكون مقابلها ما يسمى أجرا، يسمى رزقا. عرفنا هذا؟ فقال يرزق من بيت المال أن يعطى أجرته من بيت المال. إيه؟ فإن لم يحصل فعل الجاني لأن الحق عليه، فيلزمه أجرة الاستيفاء كأجرة الوزان. كأجرة الوزان، ما قال الكيال هنا الوزان، لا تظنوا أن الكيال والوزان كلاهما في الطعام والشراب، لا، الكيال للمشتري، الكيال للبائع، هو الذي يكيل الطعام لأجل تمام قبضه للمشتري. وأما الوزان فكانوا إذا اشتروا وزنوا النقود، فيها ما يكون معدود، وغالبها إذا كان الذهب وفضة بالوزن، فإذا أراد أن يعطي الثمن وزن له إما ذهب وإما فضة، فأجرة من تمام تسليمك الثمن أن توزن له ثمنه فيتقبله. لذا لما قال الوزان هنا يعني بها المشتري حين يوزن الثمن لتسليمه للبائع. هذا يبين لنا أن أجرة أجرة الدلال السمسار اللي يقوم بالدلالة على الأراضي أو البيوعات التي في سوق الحراج وغيرها، إنما تكون على البائع لأنها من تمام التسليم. قال قل بع هذا، فينادي عليه من يشتري بكذا والآخر يزيد حتى يتم، ثم يأتي إلى المشتري يقول ادفع أجرة هذه الدلالة. الأصل فيها أن الأجرة إنما هي على من؟ على البائع، لأنها من تمام التسليم، هذا الأصل يعني. لكن كأنهم تعارفوا، وأغلب الدلالين أو أعظم، نسأل الله السلامة إن لم يكن كلهم، يأخذ الأجرة من الطرفين، من هذا ومن هذا بغير حق، وهم يرون أن هذا حق وليس، لا يجوز، ولذا يحاولون جهدهم أن يخفوا الأطراف بعضها عن بعض عن بعض، ما يقول من هو الذي زاد في المبيع، ولا يبين ذلك للمشتري، حتى ولو كانت دلالة حاضرة ويعرف من يزيد، لكن لا يعرف من صاحب السلعة، إما يبعدونها أو يخفونها خشية أن يفوتهم ما يحصلون عليه من أجرة الدلالة، مع ما فيه من كذب وتورية والتواءات والعياذ بالله. ولذلك نسأل الله العافية والسلامة، هم أسرع الناس إلى كذب وأسرع الناس إلى فجور. ولما كان صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر التجار، وسماهم فجارا، التجار هناك السماسرة، أغلب التجار سماسرة، اللهم صل عليه وسلم. نعم. ويتوجه لو قال أنا أقتص من نفسي ولا أؤدي أجرة، هل يقبل منه أم لا؟ لو قال أنا أقتص من نفسي ما بدي أدفع أجرة، هل يقبل منه أو لا؟ إراد هذه المسألة ويضع جوابها على صيغة استفهام، كأنه يوحي أن هذه المسألة فيها خلاف، ولا أظن فيها، ما أظن، لا أعتقد فيها خلاف، لأنه لا يجوز أن يمكن القاتل من إقامة الحد عليه بنفسه، أن يقوم بالقصاص على نفسه، لأنه يلغي فيها تلك الحكم، لا يكون فيها النكال، ولا يحصل فيها التشفي. قالوا لا يحصل فيها التشفي، إذا قتل الإنسان نفسه بنفسه أشد نكالا، وهذا لا يصح. فالردع والتنكيل إنما يكون بيد المقتص أو من ينيبه. فقوله هل هل يقبل قوله أو لا يقبل قوله؟ ولا يجوز كذلك، لا يجوز كما قال صاحب المغني في المغني، قال لا يجوز ذلك، لأن الله عز وجل نهى أن يقتل الإنسان نفسه، ما عليه إلا أن يمكن نفسه، أما أن يقوم بقصاصه فلا ينبغي. ولذلك لا يجزي أن يقول أنا أجلد نفسي في الحدود، ولا يجوز له يقول أن أقطع يده في يقطع يده في السرقة، لأنها تخلو عن الفائدة والحكمة التي شرعها الله عز وجل. بعضهم يجيز ذلك في القطع، والله أعلم. نعم. وقيل على المقتص لأنه وكيله، فكانت الأجرة على موكله كسائر المواضع. والذي على الجاني التمكين دون الفعل، ولو كانت عليه أجرة الوكيل للزمه أجرة الولي إذا استوفى بنفسه. هذا صحيح. قال أنتم بعض من يقول أن الأجرة على الجاني، قال لو كان كذلك فإن المستوفي لحقه يقول أنا أقوم بالقصاص لكن يدفع لي الجاني الأجرة لأنه كلفني بهذا العمل، وهذا ما قاله أحد ولا يوجد. قال لو كان كذلك لكان الجاني يدفع للمستوفي ولا يصح أن يدفع للوكيل. نعم. والولي مخير بين الاستيفاء بنفسه إن كان يحسن وبين التوكيل، هذا المذهب. نعم. لأن التوكيل حق له، فكانت الخيرة فيه كسائر حقوقه. نعم. وقيل ليس له أن يستوفي في الطرف بنفسه بحال قدمه في الكافي، لأنه لا يؤمن أن يجني عليه بما لا يمكن تلافيه. أما في الطرف في النفس ففيه قول في المذهب أنه لا ينبغي لمستحق القصاص أن يقوم فيقتص بنفسه في الطرف، يعني في الأنف والعين واليد والسن والأذن، هذه ما يقوم المجني عليه ولا ولي المجني عليه أن يستوفيه بنفسه، قال لا، لأنه لا يؤمن أن يحيف فيعتدي. نعم. وقيل يمنع منه فيهما كجهله، واختاره ابن عقيل والأول أولى. نعم. قال القاضي ظاهر كلام أحمد أنه يمكن منه لأنه أحد نوعي القصاص، فيمكن منه كالقصاص في النفس. القاضي أبو يعلى يقول لا، القصاص في الطرف يمكن منه كما مكناه في النفس، يمكن منه في الطرف. نعم. وإن تشاح أولياء المقتول في الاستيفاء قدم أحدهم. أي أقرأ المتن. وإن تشاح أولياء المقتول للاستيفاء قدم أحدهم بالقرعة. أولياء القتيل كلهم يقول أنا أقتص، قال وكلهم يحسن وكلهم فيه القوة، قال فإذا تنازعوا فيقرع بينهم، القرعة التشاح بمعنى المنازعة في أمر كلهم يطلب أن يقوم بالحق لأنه هذا حق لهم، إذا تشاحوا بمعنى تنازعوا فيه كلهم يفضل أن يكون أولا، قال هذا الذي يحسم هذا النزاع بينهم القرعة، فمن خرجت له فإذا خرجت له القرعة ما يقوم حتى يستأذنهم، إذا استأذنهم بمعنى وكلوه، يعني لا بد من توكيل بقية مستحق القصاص لهذا الذي أذنوا له. نعم. فوجب التقديم بالقرعة كما لو تشاحوا في تزويج موليته، فمن خرجت له القرعة استأذن شركاؤه في الاستيفاء. كما لو تشاحوا، اجتمع أخوين لتزويج أخت لهما، أو اجتمع ابنان في تزويج قريبة لهما، أخوين أو عمين أو ما إلى ذلك، وتساويا في الفضل والأمانة والمعرفة، قال أنا الذي أقوم بإنكاحها وتزويجها، والثاني قال لا أنا أولى، فهؤلاء يقرع بينهم. نعم. فإن لم يتفقوا على توكيل أحد لم يستوفى حتى يوكل حتى يوكلوا. إذا تنازعوا قال لا ما هنا ما ينتظر الإمام يتدخل ويقول إما أن توكلوا أحدكم أو توكلوا أحد من خارجكم، إما يكون واحد من برا يوكله ولا واحد منهم، لكن ما يتركوا هكذا. نعم. تنبيه. نعم. إذا اقتص جان من نفسه برضا ولي جاز قدمه في المحرر والرعاية وجزم به في الوجيز وفي المغني والشر في كتب في المذهب يجيزون ذلك. إذا قال أنا اقتص من نفسي وولي القتيل أجاز ذلك، قال المحرر والوجيز قالوا نعم يصح ويقع القصاص، أما في المغني والشرح الكبير قال لا. نعم. أقرأ. وأطلقهما في الفروع. نعم. وصحح في التر... اسمع أن أطلقهما في الفروع، كتاب الفروع جد صاحب هذا الشرح جاب أتى بعبارة من أجاز وبعبارة من منع ولم يفصل ولم يرجح، هذا معنى أطلقهما. نعم. أقرأ. وصحح في الترغيب لا يقع قودا، قال في كتاب الترغيب أنه إذا وقع القصاص فقام الجاني بقتل نفسه قال لا يقع القود، ما وقع القصاص. نعم. وفي البلغة يقع. قال في الرعاية لو أقام حد زنا أو قذف على نفسه بإذن لم يسقط بخلاف قطع سرقة. لو أقام حد زنا أو قذف على نفسه بإذن قال نعم، القاضي بعدما اعترف هذا القاذف قال أقيموا عليه حد القذف، هذه صورة. أو صورتها أنه قذف إنسان وعلم أنه أخطأ فذهب إلى الدار فجلد نفسه، أو زنى فذهب إلى الدار وجلد نفسه، أو طلب من أحد أقرباه أن يجلده، قال هذا لا يجزي، لا بد من إقامته على ملأ من الناس لأن النكال والزجر لا أقع بذلك. نعم. وله أن يختن بخلاف القطع، القطع يجيزونه بعض أتباع الأئمة يجيزون القطع لأن القطع فيه عبرة لأنه سيخرج يده مقطوعة فيفهم الناس أن هذا لسبب. نعم. وله أن يختن نفسه إن قوي عليه وأحسن. إيش مناسبة هذه؟ أراد مناسبة أن الإنسان أحيانا يقوم بعمل شيء من قطع جسده فله أن يختتن. الختان قطع القلفة التي على الذكر، كل مولود يولد بهذه القلفة ومن السنة قطعها، قال لو قام بنفسه فقطعها إذا علم أنه يستطيع ويقوم كذا ويؤمن منه جاز ذلك. نعم. نص عليه لأنه يسير لا قطع فيه، ختان واجب. نعم. السنة بمعنى الواجب، إذا جاء بالسنة قال من من من من السنة كذا وكذا أو من الفطرة معناها واجب. نعم. نص وله أن يختن نفسه إن قوي عليه وأحسنه، نص عليه لأنه يسير لا قطع في سرقة لفوات الرد، لأنه يسير أما السرقة ما يقطع فيها. نعم. وقال القاضي على أنه لا يمتنع القطع بنفسه وإن منعناه فلأنه ربما اضطربت يده فجنى على نفسه ولم يعتبر على جوازه إذنا. قال في الفروع كفين هذا الباقي واضح إن شاء الله، نستكفي هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. غدا إن شاء الله هذا نأجله إلى لقاء آخر، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يسأل يقول ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال تخلط ألبان الناقة مع بولها فيكون شفاء، فهل لنا أن نستبدل مثل بول جمل مع لبن ناقة أو لابد يعني؟ ايش قال هذا؟ انه يعني يخلق، انه تخلق الاول حديث. نعم نعم، ثبت عن رسول الله. لا تقول ثبت يا اخي، لا يجوز ان تطبق الثبوت الا لامر قد صح. ما قل سمعنا من الناس ورد كلام، هل هو صحيح؟ اما ثبت ما صح. لا تقول ثبت الا انت جازم بامر حصل، والا بعدين تدخل في الوعيد الشديد. من قال عنه صلى الله عليه وسلم ما لم يقل وهو احد الكاذبين، هذا ما سمعني يخلط من خلط كذا من خلط كذا. لكن ورد انه صلى الله عليه وسلم، وسيمر في القسامه، انه امر العرنيين، لعلهم جماعه من حذيل او من لحيان، جاء وكانت لهم بطون انتفخت فظهر عليهم مرض، قال اذهبوا إلى البادية مكان الإبل، إبل المسلمين، اشربوا من أبوالها وألبانها. فذهبوا فشربوا من اللبن وشربوا من البول فصحوا، ولهم قصة ستأتينا إن شاء الله. لكن ما قال من خلط ولا اخلطوا، هذا ما نعرف هذا. نعم. يقول ما حكم من قال سوف أذهب إلى زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هو من قال سوف أذهب، هو سأله عن سوف ولا سأله عن زيارة؟ يقصد الزيارة يعني من قال سيزور الرسول صلى الله عليه وسلم. أما سوف أذهب لا معنى لها. الذي يذهب إلى المدينة يريد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقصد الصلاة في المسجد، هذا أخطأ. ما فعلها الصحابة ولا فعلها التابعون، كلهم يعلمون أنه صلى الله عليه وسلم حث الناس على الصلاة في إحدى هذه المساجد لكسب الأجرة. وأما السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفاك الله مؤنة ذلك، وبين أن من إكرامه صلى الله عليه وسلم عند ربه أنه جعل جميع من صلى عليه تبلغه الصلاة، وكل من سلم عليه في أي بقعة من بقاع الأرض يبلغونه السلام، ملائكة موكلين لذلك عن أمته يبلغونه السلام. فلست أنت بأفضل ممن كان في آخر الدنيا فسلم وأنت ذهبت وتكلفت. فكلاكما إذا أردتما وجه الله في الأجر سواء، وإلا هو أحسن منك، أحسن مما فعلت. فمن أراد فليكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها مجلبة للرزق، دافعة للهم، مكفرة للذنوب. يكثر من السلام عليه صلى الله عليه وسلم، فإنها تفتح أبواب الفضل. الله عز وجل يسلم عليك بها عشرا. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما يقول أنه يذهب عشان يسلم عليه، اللهم صل عليه وسلم تسليما، فهذا لم يعمل بالسنة. يقول أذهب إلى المسجد فأصلي فيه كما أمرك صلى الله عليه وسلم. وأكثر من يعمد إلى هذا العمل يغفل عن السلام والصلاة عليه في الخلوات. أكثر من يظهر الوجد والهيام وأنه مولع بهذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم تجده يتواجد إذا ذهب هناك، وأما في غير ذلك فلا يطيع له أمرا ولا يعبأ بما طلب منه صلى الله عليه وسلم. ومن كان قلبه عامرا بحب الله ورسوله فإنه لا ينساهما، يديم ذكرهما، يسبح الله في كل وقت ويعظمه في كل وقت، ويسلم ويصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم كلما ذكره وكلما ورد ذكره. والإنسان لا يغفل هذا. فإذا ألهمك الله فعل صواب فاعلم أنه بفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنما لم يأتي الخير إلا بسببه وعن طريقه. اللهم صل عليه وسلم تسليما. نعم. وإذا وجدت من يرجف ويتكلم ويظهر المواجد الموجدة بمعنى الشغف وحب الشيء، يظهر المواجد أنه يحزن لفوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه مغرم به، فهذا كلمات أناس تعلقوا بأمور ولم يعرفوا حق فضله صلى الله عليه وسلم وحق محبته، فإن طاعته واتباعه وجعل جميع الأمور تحت أمره ونهيه تعرف ما فعل فتقتدي به وتعرف ما نهى فتجتنبه، تلك هي المحبة الصادقة. وأما هذه الوعود وهذا الكلام وهذه الادعاءات الله أعلم بحقيقة أمرها، فمن أراد تعظيمه وتوقيره صلى الله عليه وسلم فليطيعه بكل ما جاء عن الله وليكثر من الصلاة والسلام عليه. نعم، اللهم صل عليه وسلم. يقول إن أحد الأخوان قال له إن الجمعة ليس لها سنة، يصلي بعدها 4 ركعات تسليمتين وتسليمتين، أما القبلية فما ورد، لأن القبلية ليست هي كالظهر، الظهر أن تصلي قبلها 4، أما الجمعة فما ورد. فإذا أذن المؤذن وكان بين الأذان والإقامة فترة طويلة تستطيع أن تصلي فيها ركعتين صلي فيها ركعتين، لأن هذه من سنة الأذان، فإنه صلى الله عليه وسلم جعل بين الأذان والإقامة صلاة ركعتين فصلهما، لكن أنهما من الجمعة أو سنة الجمعة لا يعرف لها سنة قبلية. اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما. نعم. يقول أحد الأخوان أنه سمع من أحد المشايخ أنه يقول في أحد الدروس أن من صلى الفجر بالمسجد وبقي في المسجد إلى شروق الشمس وصلى 4 تسليمات وقرأ فيها بصورة قل هو الله أحد 50 مرة رأى مقامه بالجنة. صلى الله عليه وسلم، نعوذ بالله من الكذب على رسول الله، اللهم صل عليه وسلم. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، ما في أحد أظلم منه، الذي يكذب على رسول يكذب على الله، ولا ينبغي لأحد أن يأتي بحديث حتى يسأل أهل العلم عن صحة ذلك. ما ورد قراءة 50 مرة ولا كان ذلك أن يرى مقامه في الجنة، وإلا كل الفجر استطاعوا أن يفعلوا ذلك، فلا ينبغي أن يهين مقام الله ويذهب عنا خشيته وخوف مقامه بمثل هذه الأحاديث التي توهن الخوف وما تشد العزم، فلا ينبغي مثل هذا أن تقال. وإذا سمعت أحد يتكلم هالكلام ذا اعلم أنه من وحي الشياطين. نسأل الله العافية والسلامة. نعم، جزاكم الله.